وحديث بقاء زينب 6 سنين يعضد البقاء على الأصل، لكن إن اختارت غيره بعد نهاية عدتها ما الذي يلزمها بأن تبقى بعد شخص لا يملك ابتداء نكاحها؟ شو اختارت البقاء، هذا اللي قرره ابن القيم رحمه الله. ها؟ شو؟ إلا هم خرجوا الإمام أحمد بن المسند. شو الجو؟ إيه، لأن هذه قضية عين يعتريها من الاحتمالات ما يعتريها. طيب المسجون حكم عليه بالسجن 10 سنين، زوجته تتضرر ببقاء، هل لها أن تطلب الفسخ فيكون حكمه مثل المفقود؟ حكم عليه 20 سنة مثلا، من يلزمها أن تبقى في عصمته هذه المدة؟ يلحقها ضرر كبير عليها وعلى، لكن لا بد من حكم حاكم. نعم. نقطة الحيض، قال إنه بعض النساء تأخر من الحيض، معروف النسبة الحيض له معدل يعني 28 يوم و 35 يوم، هذا معدل الطبيعي، ما خرج هو أصلا يخرج على النطاق الطبيعي، يكون مرض ولا يقاس. إيه، لكن ما نزل الحيض. طيب وش تحسبه؟ يحسب إلى 5 سنين. هي تحيض، امرأة تحيض وجلست 6 أشهر ما نزل الحيض، ايش تسوي بها؟ خلاص بعد 5 سنين خلاص تعتبر كأنها حاضر، يعني حاضة حكم؟ لا، الحيض معلق بنزول الدم شرعا عند أهل العلم، الحيض بنزوله. لا يوجد سبب يمنع الحيض أكثر من الدمعي إلا مرض، والمريض ما يعتد فيه بحكم التصعيد. ما شك أن الأطباء لهم أقوال في هذه المسألة، لكن المراد في ذلك إلى أهل العلم في الشرع. نعم. إيه؟ خرجت من العدة بشهر واحد. وجد كثير من النساء يتجاوزنا في نعم يتجاوزنا كثير. ما يقاس عليها طيب كأنها لم تحض، كان يائس من الحيض إذا ما حاضر؟ لا، وين أنت بالعدد بيجيك أشياء شيء ما تصورونه في كلام أهل العلم. يقول ولو تزوجها، لكن أحسن الله لا يحتمل الوهم في المدة المذكورة ودها إليه بعد 6 سنوات، يعني الوهم من الراوي. لو وجدنا ما يعارضه في نفس الحديث، لا بس حتى لا يكون بين التعارض وبين الآية، لا يبقى الكلام، يبقى كلام الرواة مصون، إذا صح الخبر يصان كلام الرواة عن الوهم ما لم يعارض. نعم. ها؟ لا تبي تجي، لا تبي تجي المرأة إذا اعتقد تحت عبد، مثل قصة بريرة بيذكرها المؤلف. ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، يعني إذا ارتدت المرأة قبل الدخول أو بعده، يقول ولو تزوجها مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه

الجنازة على الميراث. فأما النفقة فإن قلنا بتعجيل الفرقة فلا نفقة لها لأنها بائن منه، وإن قلنا يقف على انقضاء العدة وكانت المرأة مرتدة فلا نفقة لها لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها وتلاف نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة. وإن كان هو المرتد فعليه النفقة للعدة لأنه بسبيل من الاستمتاع بها بأن يسلم ويمكنه تلافي نكاحها فكانت النفقة واجبة عليه كجزء. هذا يتفق مع ما قرره الماتن؟ ما يتفق. فسخ النكاح منذ اختلف الدين. سكين باب أولى أنهم يبينون ولا يكون بينهم ويقف العقد ويرجع. هم قرروا في بعض المسائل فيها في الردة فيما إذا كان هو السبب أو كانت هي السبب. لماذا قرروا هنا من من من من البداية انقطعت العلاقة من سبب الفرقة في هذه المسألة؟ في المسائل الأولى ورا ما يباح دمه. شو؟ المشرك والمشرك والكتاب واللي يتحول إلى الرجل إلى كذب يباح دمه من دم. في المسائل اللي فاتت فيها من المرتد. وإذا وصل أمر من السلطان في أمر أو في وقت المهلة اللي استتاب. الآن نحل إشكال في هذه المسألة ولا لا؟ زركشي ماكس زركشي قال ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. حكم الرجل الشرح حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ النكاح وعدمه، أما في النفقة فتجب، ولهذا سكت عنها القيرقي ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة لأن التسليم منها موجود والامتناع من جهته بارتداده، يعني هو سبب الفرقة. قال ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. عرفنا الآثار المترتبة على توقيت الفسخ بالردة بدايتها أو بقاء الفسخ إلى نهاية العدة. قلنا الفسخ من البداية أنها بانت منه من أول الأمر. الشارح يقول حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ النكاح وعدمه، أما في النفقة فتجب. ها؟ نعم. ولهذا سكت عن الخرقي ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة لأن التسليم منها موجود والامتناع من جهته. وش الآثار غير النفقة والسكنة؟ شلون الأولاد في هذه المدة تبي تنازم ما تمكنه من نفسه ولا يتمكن منها ما دام ارتدت. إذا ارتد لا يجوز تمكينها منه. ما مستضعف ما قدر التاجر. لا ما له علاقة بما نحن فيه. لا أنا نقصد وش الفائدة من قوله منذ اختلف الدينان؟ طيب بطل النكاح وش الأثر المترتبة؟ ورا ما نقول ما يبطل النكاح إلا إذا انتهت العدة. هو يقول لك فيه عدة لكن الحكم بالفسخ منذ اختلف الدينان. يقول ولذا سكت عنها الخراقي. أما في النفقة فتجب، ولذا سكت عنها الخراقي. يقول تنبيه: لم يتعرض الخراقي لما إذا ارتد جميعا أو معا، والحكم أن النكاح ينفسخ إن كان قبل الدخول، إذ حكم كل أو كل حكم يتعلق بردة أحدهما تعلق بردة غيره معه. الله، إلى الآن من حلت، إلى الآن من حلت، إلا إذا كان هناك ها؟ ما يحل الإشكال كلام صاحب المغني، ما يحل، تشبه الرجعية من جهة، فهو على سبيل الاستمتاع بها فعليه النفقة في هذه الحالة. لا، هم الإجابة النفقة لأنها محبوسة من أجله. ممكن يسجع ها؟ ما ندري، ما ذكر، هو ما ذكر، ما ذكر أصلاً، ما أعطاه. يعني لو توفي في أثناء العدة ترث ولا ما ترث؟ وهو مرتد، مرتد اختلاف الدين. لا، الزوجة الرجعية، وهذه ليست رجعية. ما دام مرتد لا يرث ولا يورث. نعم. هو نقض العمر وذكر لا إله إلا الله، فما بالك بميثاق الغريض؟ ينتقل. حنا نمشي مع كلام أهل العلم بالتدريج. هو الأصل ما له عدة ولا نقض. هم قرروا عدة، وشلون ما له عدة؟ فقهاء قرروا. هي حنا نشرح كلامهم، حنا الحين. ما عندهم أدلة. على كل حال حنا نشرح كلامهم. هم يقولون وإن كان هو المرتد، شوف، ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعود إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، بمعنى أن العدة معتبرة عندهم، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. ها؟ هذا ذكرهم. أعطنا المغني هذا شو؟ أعطني إياه. يقول: لو كان هو المرتد بعد الدخول ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدته وانفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. يقول: وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد معا منع وطؤها، فإن وطئها في عدتها، وقلنا إن الفرقة تعجلت، هذا المهم. وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد معا منع وطئها، فإن وطئها في عدتها وقلنا إن الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء، يعني كأنه زنا. ها؟ شو؟ هو مرتد وطئ مسلمة، شو؟ أشد. لا شوي بس. ها؟ وشو؟ ألس حكم الزنا. شو مختصر في كثير من بلاد المسلمين ما يدروش الحكم، إذا خفي عليهم الحكم صار شبهة. وقلنا إن الفرقة تعجلت فله عليها مهر مثلها لهذا الوطء، لأن الفائدة هذه.

يقول هنا لا أدري التفسير والبيهقي لا أدري التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع يعني مدرج. وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم. ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني هنا قال ابو الوليد الباجي الظاهر انه من جمله الحديث وعليه يحمل حتى يتبين انه من قول الراوي. قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ان لا يكون في نفس الامر مرفوعا الى اخره. الان لو وجدت العله وجد الصداق المتعارف عليه كل واحد يدفع 50,000 على أن يزوجه بنته. إذا قلنا أن العلة مركبة من كون من المعاوضة في البضعين وأيضا والصداق, أو قلنا أن الصداق غير ملتفت إليه لأن الضرر حاصل وهو غير مرفوع, ولو قدر أنه مرفوع قلنا خرج مخرج الغالب وأن مثل هذا النكاح لا يكون بينهما صداق. وإذا وجد الصداق وتحقق الضرر لا إشكال في منعه, لكن يبقى إذا لم يتحقق الضرر كل واحد تزوج كف منه, لكن بالشرط ها هو ذا الغالب دخل في معاوضة, لكن وش الغالب؟ صار الرجل كفء من خطب منه ما يرد. شخص بالسبعين من عمره ما وجد من يزوجه, عنده بنت قال ما أنا معطيها إلا واحد أن يزوجني. أي نعم لكن مفاجأة وصدفة وانطبق الحديث جاء واحد من الخطب يتم النكاح أو لا, وإذا كان في النكاح الثاني يعني يستأنبه فيه أنت ما يرد في نفس الوقت. قال هنا وإذا زوجه هو لي ها وإذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما, نكاح باطل, وإن سوموا مع ذلك صداقا. الإشكال ها إذا كان في اشتراط ما في إشكال هذا واضح, لكن لو وقع اتفاق زوجه بنته ولا تزوجه بنته ها ما يصير فيه مجاملة وتنازل عن بعض الشروط لأنه زوج, يحصل الضرر على البنت. لا يكون بإذنها لكن يلبس عليها. على أن يزوجه هو لابد من اشتراط, لكن يبقى مع ذلك إذا زوجه مجاملة, زوج الثاني مجاملة بغير كفء وما اشترط ولا شيء. لا قوله على أن يزوجه واضح الاشتراط, لكن افترض أنه ما اشترط ولا قال شيء زوجه بنته فيرد له المعروف فيزوجه بنته أو أخته بعد التي لا يحتاط لها مثل البنت. أحسن الله إليك، المجاملات قد تقع حتى مع القرابات فغير الشرار. أحسن الله إليك. إيه بس ما يزوج غير كف. والله قد يجامل إذا خطب من صديقه لابنه أو خطب من أخوه لابنه أو عمه أو خاله. لا هناك نكاح إيلاج إيش اسمه؟ نكاح إلجاء. إلجاء. يأتي من يخطب من له سلطة وقوة وظلم فيقول أبو البنت إني زوجتها فلان ابن أخي، ابن أخوه ابن أخي ليس بكف لكنه أحسن من هذا، وهذا حصل له. لا يكون هناك مجاملات يا شيخ، وأحسن يجامل لو أحسن له غير كفر ثم خطب بسبب الإحسان يبقى الرأي للبنت. للبنت ما يلزم من حصول فراق. ومسائل الفراق بعد لها صور متعددة، أحيانا يكون هناك عداء بين الآباء ومن باب الضرر والنكاية يلزم ابنه بطلاق ابنته، يحصل هذا. الله المستعان. تصحيح بالمهر، ما انتفت العلة. إذا فرقنا معنا ما نرجع. أحسن الله إليك. إذا جعلنا الرجعة ليست شرط. شلون؟ راجع هذا ثم قدر أن الثاني راجع. لم يشترط رجعة هذا برجعة هذا، يعني لم يربط رجعة إحدى المرأتين بالأخرى. هذا يرجع إلى نفس الأصل. الجهل ما هو بالجهالة، الجهل. هل نقول إنه عقد باطل معناه كأنه لم يوجد؟ الإثم، وأما الحكم لا. الحكم إذا قلنا أن النكاح باطل ما أدري عندي من المواعيد، فإن أنا إلا المكتب، إلا المكتب.